حدثنا علي بن حنشاد آل عادل عن الجابوري بن سخطوي قال حدثنا هشام بن علي الشيراقي. نعم هناك هشام بن علي من ماذا يا اخوان الادباء مضعف، وهذا ما عثرنا على ترجمته الا بعد تعب ومشقه. حرف الهاء. بارك الله فيك. قال حدثنا عبد الله بن راجع الغزاني، هكذا يا اخوان؟ نعم. الرجال التهديد حقنا بارك الله. قال حدثنا سعيد بن سلامة طيب انا بن حسام هشام بن علي الشيراقي ما شاء الله ترجم له الشافعي رحمه الله تعالى في تاريخ الاسلام في مجلد وفيات 81 و200 فقال رحمه الله تعالى هشام بن علي الشيراقي عن عبد الله بن راجع الى ان قال وتوفي في ذي الحجة سنة 84، ويعني الذهبي رحمه الله بظنه سنة 84 اي بعد المئة، بعد المئة كما ذكره في السير في 13 صفحة 11 و400، وكما ذكره في تذكرة الحفاظ. وترجم له ابن حبان، يعني ذكره ذكرا يا اخوان في الوفيات، لكن ذكر الذهبي له في السير وذكره له في تذكرة الحفاظ يدل على انه رجل معتمد. وترجم له ابن حبان الاتفاق فقال رحمه الله هشام بن علي بن هشام الشيراقي ابو علي سكن البصرة الى ان قال مستقيم الحديث كتب عنه اصحابنا بن حسان يا اخوان والدارج موجود. نعم. اما سعيد بن سلمة اعرف انه من رجال السند، ابو الحسام لا اعرف عنه شيئا. ها كيف يذكرون الحافظ الذهبي في الفضيات من 281 وتوفي ب 184؟ لا يعني المجلد كله وفيات كذا وكذا، يعني من كذا الى كذا. طيب انت قلت انه من الوفيات من 281 الى 290، وقلت انه توفي في 384، صار لفرق 100 سنه تقريبا، سيكون تقدم. لماذا توفي ايش؟ انت قلت انه توفي في 384 والمجلد وفيات 281 الى 290. اخي رحمه 84 اي بعد ال 200. اي بعد ال 200. قلت بعد ال 100؟ نعم. كاتب بلسان احسن. طيب ما الصفحة في تاريخ الاسلام؟ تاريخ الاسلام؟ طيب ما الصفحة؟ هذه الصفحات. ما ذكرت الصفحة. ذكرت المجلد نفسه. وأخطأت حيث لم أذكر الصفحة، لكن ممكن أن تراجع تراجم الأعلام. أخطأت حيث لم أذكر الصفحة. من أحب إن شاء الله يأتي غدا فأنا أعطي المجلد بس يكون عند الأرض ويستخدم الصفحة. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن سلمة عن ابي الحسام. ما حال ابي الحسام يا اخوان؟ ترى ما كايتك يا سليمان؟ ما يصلحك. أخي حجم الحجران حجران يأخذ وبالكتاء أبو السجان قال قال حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت ربيعة ابن عباد الدينين أنا كتبته في الصحيح المسند إنما ليس في الصحيحين لكن هل هو من هذه الضريبة من غيرها فانظروا جزاكم الله خيرا ربيعة بن عباد السؤالي وديني يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من ميناء في منازلهم قبل أن يهاجر المدينة يقول يا أيها الناس إن الله يأمركم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا نعم في منازلهم يا أخوان وهم كفار يدعوهم إلى الإسلام قال وراءه رجل يقول يا أيها الناس إن هذا يأمركم أن تتركوا دين آبائكم من أنت من جولة الأول من الصحيح المسند رأيته السند هذا عن غيره فسألت من هذا الرجل غير أبو لهب وهكذا يا أخوان الأقرباء ربما يتسلطون على الشخص وهذه سنة الله في عباده إلا من شاء الله فسألت من هذا الرجل قيل أبو لهب هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ضررته عن آخره انتخاب أسباب ما كان بشأن آخره هذا ولعلهما أو واحد منهما يوهم أن ربيعة بن عباد ليس له راو غير محمد بن المنكدر وقد روى عنه أبو الجنان عبد الله بن ذكوان هذا الحديث بعينه نعم يا اخي ها لا تكتب ها لا تكتب لا شيخ ها سعيد بن سلمة هو ابن ابي الحسام ليس عن ابي الحسام ابن ابي الحسام اي سمعت المسند قال ها نعم صحيح المسند ايه قال حسبني سعيد بن سلمة يعني ابن ابي الحسام طيب خيرا ان شاء الله نصلي ها هذا لا ها ها قال سعيد بن سلمة بن ابي الحسام ادب مولاه ابو عمرو المدني وهو ابو عمرو السدوسي الذي روى عنه العنكبي صدوق صحيح الكتاب يخطئ من حفظه من السابعه نعم ماذا من رجال البخاري الأدب المفرد ومن رجال مسلم وأبي داود النسائي إن شاء الله في الآخر سعيد ابن سلمة عن أبي الحسام والصواب شريف بن سلمة ابن ابي الحسام كثر الاخطاء يا اخوان كثر من الاخطاء ايش تكتب عليه؟ التي موجوده في المسجد نعم يا محمد الحديث صحيح وليس على شرط واحد منهما الله المستعان وقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب في همدان المستدرك في همدان كله فليصلح إن شاء الله طيب يا أخوان ها؟ طيب قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب في همدان قال أنه ثقة أو أربع من ثقة هل تريدون أن ننظر وأقول نظرتم وأنتم فيه؟ ها؟ بسم الله يا أخواننا السير 15 صفحة 77 و400. فقال الذهبي رحمه الله تعالى: الجلاب الذي يجلب شيئا من الأسواق، الإمام، المحدث، القدوة، أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان ابن المرجبان الهمداني الجلاب الجزار أحد أركان السنة في همدان، سمع أبا حاتم الرازي ثم ذكر أن الله عنه الحاكم أبا عبد الله توفي سنة 42 و300. انتهى يا أخوان. نعم. قال رحمه الله: وسألك لا يجيبن إلا المسؤول، وأخوكم أحمد بن ناجي. قال حدثنا أبو حاتم الرازي، ما اسمه يا أحمد؟ أحمد بن إدريس، الطبقة الرابعة من أئمة الجرح التعديل. نعم. البخاري. نعم. يقابل البخاري وهو متفجد. قال والله محمد بن إدريس للرجال تهذيب التهذيب، فما عندنا هنا إلا راو واحد. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم مصري، قال حدثنا ابن أبي الزناد عبد الرحمن مدني، هل يرتقي حديثه إلى الفاتن؟ قال أخبرني أبي وهو عبد الله بن ذكوان أبو الزناد مصري. أبو عبد الرحمن. قال حدثني ربيعة بن عباد السؤالي، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجاهلية بسوفي في المجاز، نعم، يتتبع مجامع الناس وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال يرددها مرارا والناس مجتمعون عليه يتبعون، وإذا وراءه رجل أحول، يعني عيونه وحول إلى جانب يا أخوان، نظره إلى جانب، ثم ديرتين دابتان من الشعر راسه، وضيع الوجه، ويجوز وضيع الوجه وضيع الوجه على ماذا؟ وضيع الوجه على ماذا؟ عندك كتاب أو ما عندك؟ الحديث فيه؟ لا بأس. وضيع الوجه على ماذا؟ وضيع الوجه على ماذا؟ وضيع الوجه على أنه صفة. إيه. من أي؟ صفة. وجه. إيه. ووضيع. Thank you. تكون حاله هذه النفرة. الله تعالى يا أخواني درست يا أخي درست المسمم والقطر يا محمد وإذا تقول حال نعم أقرأ العبارة مرة أخرى قال وإذا وراه رجل أحول ذو غديرتين وضيع الواجه عندك بدل من ماذا البدل من المرفوع منصوب انا لا يصلح خيرا ان شاء الله لا دعوا محمدا حتى يقول حلو الا يكون خبرا لسانا حدوكا خبر اللي كان محذوفا عندك يا عادل عندك انه حالي ها ما يكون حالة بالنسبة عندك يا احمد هو حال لماذا ها فتوقفت انت الذي اجبته واعطبته اما محمد وعادل فلم يثبتا خيرا ان شاء الله ابي احد لا يدحل حتى ولو اردت ان اشكك بل انا يعني اجهل واعلم واصيب واخطئ فلا بد ان يثبت الشخص اذا عرف انه على الحق نعم وضيع يجوز الرمي على الوصيه والنصب على الحاليه يقول انه قاطع اي ترك دينا انتقل من دين الى دين كاد فسألت من هذا فقالوا عمه ابو ذر نعم يا اخواننا ماذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ابو ذر في تلكم الهيئه يتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويقول انه صادق كاذب من اجل ماذا ابتلاء كما تقدم بارك الله فيكم والله المستعان قال وانما اكتشفت بعبد الرحمن بن ابي الزناد اقتداء بهما فقد استشهدا جميعا به كان حديث مرد بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب العاصم قال أنبأنا محمد بن إسحاق الصغراني نعم يا إخوان من رجال التهديد وإلى الله المشتكى بسبب التصديق كثر الرجال الذين يشكل علي أمرهم قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد دولة المحدث باسمه يا اخي بسرعة نعم ها ولد احمد نعم واحمد ابا من قال رحمه الله حدثنا صالح بن رشد صدوق كبير الخطا يعني يصلح حديث بشواهد المتابعة عن ابن ابي مليكه عبد الله عن عائشه ابن ابي مليكه ربما روى عن عائشه بواسطه فمن هي الواسطه يا عبد الرحمن بسرعه اروى الله انت اجبت ما اصبت عندك يا عياش نعم ابن ابي مليكه ربما روى عن عائشه بواسطه فمن هي الواسطه عندك يا اخانا قاسم لا يدري عندك يا محمد عزير الذي يلتفت هكذا فانه يقول هل من موجد نعم من هذا الذي تلتفت اليه عنده جيش او لا خيرا ان شاء الله نعم عندك يا اخي يوسف القاسم بن محمد نعم ترى يروي عن عائشة مباشرة واخرى يروي عن القاسم بن محمد عن عائشة حتى في الحديث الواحد مثل حديث عائشة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فهم أولئك الذين عن الله متفق عليه قال انه من الاحاديث التي انتقدها الدارقطني قالت يا اسعد الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو عندي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من انت قال من انت طيب قالت ابا جثامه المزنيه انا جثامه المزنيه فقال بل انت حسانه المزنيه تغيير الاسم كيف انتم كيف حالكم لا باس ان تقول للمراه الا انها هل توبع صالح بن رشد الذي هو صدوق يخطئ كثيرا اما اذا لم يتابع فالحديث ضعيف كيف انتم بعدنا قالت بخير بابي انت وامي يا رسول الله فلما خرجت قلت يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الاقبال فقال انها كانت تاتينا زمن خديجه وان حسن العهد من الايمان هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد اتفقا على الاحتجاج برواته في احاديث كثيره ليس لها عله محمد بن اسحاق الصغاني من رجال مسلم كما عارف صالح بن رشد من رجال من يا اخوان من رجال مسلم فهو ليس من رجال البخاري لان الذين يعلق لهم البخاري ليس على شرطه من اجل هذا فالدار بطني لم ينتقد حديثا معلقا صارت انتقاداته للاحاديث المسنده ها تفضل رشيد واسع لا تفضل لم يروي البخاري لصالح بن رشد الا تعليقا ثم ايضا هو مختلف فيه والذي يترجح له هو بعضه والله اعلم طيب حفظك الله ها طيب لا بد اذا اتى هل اتى له بطرق اخرى؟ عندك في اي كتاب المجلد كم؟ خيرا ان شاء الله. انظروا يا اخوان السلسلة بل انت حسان المجلد، لا اول لحظة ان انا انت بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابو الحاج رحمه الله تعالى حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب الاصم قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا صالح بن اسلم قال عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها قالت جاءت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم من انت؟ فقالت انا جثامه مدنيه. فقال لها بل انت جثامه مدنيه، من كيف حال كيف انتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ فقالت بخير بابي انت وامي يا رسول الله. فلما خرجت قلت يا رسول الله تقبل على هذه العزيزه كل هذا الاقبال؟ فقال انها كانت تاتينا زمن خديجه وان حسن العاده من الايمان. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد اتفقا على الاحتجاج برواته باحاديث كثيره وليس له علة. انا الذي قال نعم احسنت الشيخ من الشيخ حسن. بسم الله الرحمن الرحيم بل انت حسان. نعم من طريق صالح بن رستم. وصالح بن رستم ومر ابو عامر الخزاز البصري لم يخرج عنده البخاري بصحيح لا تعليقا واخرج له بالادب المفرد ايضا، ثم هو مختلف في قال الذهبي نشره بالضعفاء واتقاه ابو داود وقال ابن معين ضعيف الحديث، وقال احمد قال في الحديث وهو الذي اعتمده بالميزان، فقال ابو عامر الخزاز حديثه لعله يبلغ 50 حديثا كما قال احمد صالح الحديث. قلت فهو حسن. صالح الحديث ماذا يا اخوان؟ صالح الحديث ماذا يا اخوان؟ يبلغ بالشواهد والمتابعات. قلت فهو حسن الحديث ان شاء الله تعالى، وقد قال ابن عدي وهو عندي لا باس به. وما معنى قول ابن معين ضعيف؟ ليس بثقة ولم أر له حديثا منكرا جدا. ما أما ابن عدي يا إخوان، هل تعلمون أنه قال بإبراهيم بن أبي يحيى لا بأس به وأنه يدافع عنه؟ لماذا؟ لأنه شيخ الشافعين وابن عدي شافعين. وأما الحافظ فقال في التقرير صدوق كثير الخطأ، وهذا كلام عدل بل هو عدل، وهذا ميل منه إلى تصحيحه والله أعلم. ولكنه في حال على ولكنه على كل حال الحديث صحيح، لأنه لم ينفرد به كما يدل عليه كلام الحافظ الفجر، فإنه قال بعد أن ذكره من هذا الوجه من رواية الحاكم البياضي بن شعب، وأخرج البياضي من طريق مسلم بن جنادة. من هو مسلم بن جنادة يا إخواننا؟ سرعة. من مسلم بن جنادة؟ ها؟ مسلم بن جنادة. ها؟ مسلم بن جنادة. أبو أحمد يقول مسلم بن جنادة. لا هي أنت. سل بن جنادة. أحسنتم. الآن جزاكم الله خيرا. أخرجه البيهقي أيضا من طريق مسلم سل بن جنادة. عن حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثل يعني القصة، وقال غريب، وقال غريب يعني المعروف الأولى. ومن طريق أبي سلمة عن عائشة نحو إسناده اسم قال مثال وكذا الصنعاني. قال حدثنا عبد المؤمن بن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه به ومحمد بن سهل وكذا، وشيخه عبد المؤمن لم يجد لهما ترجمه. هذا حديث ابي سلمه يا اخواننا. بقي السند. وقد وجدت له طريقا اخرى مختصره اخرجه القاسم الشرقسي في غريب الحديث عن الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الواحد ابن ايمن وغيره عن ابن ابي نبيه عن عائشه ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقرب اليها لحم فجعل يناولها قالت عائشه فقلت يا رسول الله لا تغمر يدك فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشه ان هذه كانت تاتينا ايام خديجه وان نحن العهد من الايمان فلما ذكر خديجه قلت قد ابدلك الله قد ابدلك الله من كبيره السن حبيبه السن فشدقني وقال ما علي او نحو هذا ان كان الله رزق علي مني الولد ولم يترك فيه فقلت والذي بعثك بالحق لا اذكرها الا بخير ايضا قال الحميدي ثم قال سفيان عبد الواحد وغيره يريد احدهما على يزيد احدهما على اخر نعم بقي يا اخوان السند بين القاسم ما اعرفه التركي والحميدي وهذا في مسند الحميدي ام لا قال قلت هذا اسناد الرجال وكلهم بكاد رجال الشيخين لكنه منقطع بين ابن ابي نجيح واسمع اسمه عبد الله وعائشه فانه لم يسمع منها كما قال ابو حاتم خلافا لابن المديني خلافا لابن المديني جانبة ووقع التصريح بسماع من ابي صحيح البخاري فالله اعلم وقصه غيرة عائشه من خديجه رضي الله عنها ثابتة في صحيح البخاري ومسلم والترمذي وأحمد من طرق عنها هذه يا إخواننا القصة تؤيد ما تقدم أو أم تعلها تعلها نعم هذا قد كان الباب على تحرير القول بهذا الحديث خاصة أن الله تبارك وتعالى رزقني بعد ظهر الثلاثاء 20 ربيع الآخر سنة 85 و 300 قبلة جميلة فلما عزمت على أن أختار أسماء من أسماء الصحابيات الكريمات وضع بصري على هذا الاسم حسانة فنال إليه قلبي لتحقيق الارتداء به صلى الله عليه وسلم لتسميته كفتان به ولكن لم أبادر إلى ذلك حتى درست إسناد الحديث على نحو ما سبق وتحققت من صحته والحمد لله على توفيقه وأسأله تعالى أن يجعلها من المؤمنات الصالحات والعابدات العالمات السعيدات في الدنيا والآخرة. المرجع ماذا؟ علشان يصير المرجع ماذا؟ مرجع الكلام هذا مرجع الكلام المجلد الأول من الصحيحة للشيخ رقم الحديث 16 و200 قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن عبد الله العنبري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي قال حدثنا موسى الأول يا أخوان مترجم في سير أعلام النبلاء الثاني مترجم في تهذيب التهذيب وهو الذي يقال له البوشنجي تفضل بارك الله فيك قال حدثنا موسى بن نعم المتنجم. ها كلمة كلمة يقوله طيب قال حدثنا موسى بن أيوب المسيدي وقال حاتم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا محمد بن أحمد بن الوليد الفرادسي قال حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة واحدة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. إنه وسر يحب الوسر، هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار، المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار، الوهاب الرزاق، الفتاح العليم، القابض، الباسط، الخاطب، الرافع، المعز، المذل، السميع البصير، الحكم، العدل، اللطيف الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المغيث. وقال صفوان في حديثه المقيت، وإليه ذهب أبو بكر محمد بن إسحاق في مختصر الصحيح، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المبسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار النافع، الضار النافع، النور الهادي، البديع الباقي، الوارث الرشيد الصبور. قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين في أسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه، والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله، وذكر الأسامي فيه ولم يذكرها غيره، وليس هذا بعلة، فإني لا أعلم اختلافا بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان وبشر بن شعيب وعلي بن عياش وأقرانهم من أصحاب شعيب. ثم نظرنا فوجدنا الحديث قد رواه عبد العزيز بن الحسين عن أيوب السختياني وهشام بن حسان جميعا عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطوله. طيب جزاك الله خيرا. ماذا قال الحافظ بهذه؟ حديث مثال ها؟ على نعم. ذكر هنا المشابهة ثم قال: وسن قال انت بالضعف. عندك شيء يا أخي عبد الرحمن هنا ولا رسالة عندك؟ ها؟ مفتاح. لا رسالة في شنبته. ها؟ في شنبته عبد الرحمن مغلق. المهم أن الحافظ الذهبي يقول ما أنكره السرح بارك الله فيك، السرح بارك الله فيك، على نظافة سنده وبسبب الوليد بن مسلم. لكن قول الحاكم يعني أن الوليد أوثق وأحفظ من أبي اليمان، هذا قصده؟ هو لا بأس أحفظ، لكن الوليد مدلس الوليد. وبعدها ماذا؟ قد يضلون الحديث حتى ولو لم تكن العلة بادحة، مثل كلام الذهبي ما أنكره على نظافة سنده، وذكر نحوه أيضا في دعاء حزب القرآن من طريق الوليد بن مسلم، قال ما أنكره على نظافة سنده، وذكر أيضا نحو هذا فين ولا يشهد بدوي على صاحب قرية، فقال الذهبي إنه منكر مع نظافة سنده، فقد يكون السند نظيفا والحديث منكر، والله المستعان. نعم ها. قلنا في البارحة أنه انتقد على هذا الحديث وعلوه بماذا؟ بالوليد بن مسلم، وهو حافظ كبير إلا أنه مدلس. لكن السؤال الآتي الذي من أتى به فله درهم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ قلنا إن ابن كثير وهم بهذا. فماذا قال محمد بن صالح بن من؟ عندك من الذي رفع يده؟ واحد من هنا واحد من هنا عندك بن يزيد. نعم. السؤال الثاني أكبر من هذا: وأبو بكر بن عبد الله الذي يأتي به فله درهم، درهم من أين يجي يا أحمد؟ يلا يا أخواننا، أبو بكر بن عبد الله هو محمد بن عبد الله بن شيرويه. من سبوري؟ ها؟ من سبوري. ايه؟ من اين يا اخي؟ ها؟ من دكتري. من دكتري؟ من دكتري؟ ها؟ اذا على اخينا شوقي درهم. هو قال سينقل الاول. ان شاء الله. نعم. ماذا يا اخوان؟ اظنه راوية الحسن بن سفيان. قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا احمد بن سفيان النسائي. طيب احمد بن سفيان النسائي من ماذا؟ رجال اصحاب الامهات اظن. انظروا يا اخوان احمد بن سفيان النسائي. قال حدثنا خالد بن مخلد. ها؟ ايه لكن احمد بن سفيان النسائي ماذا؟ علي النسائي. ها؟ ولا يسأل. خير من كثير. نعم. ها؟ ماذا؟ ها؟ أين ترجمته يا خان؟ الشيخ الشيخ علام النبلة أبو بكر بن عبد الله. انظروا للشيخ أحسن نادي بيني أنه راوية الحكم بن سفيان، والحكم بن سفيان حافظ كبير. قال حدثنا عبد العزيز بن حسين بن ترجمان هو ضعيف هكذا يا اخوان. نعم. ويمكن اضعف من الضعيف. راجعوا الميزان، راجعوا الميزان بارك الله فيكم. عبد العزيز بن عبد الحسين بن الترجمان. لا يا اخوان انظروا الميزان، الميزان ما مثل الميزان بهذيان الضعف. قال حدثنا ايوب السختياني وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين. ايهما ارجح يا صالح، ايوب ام هشام؟ ايوب. عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من الله 99 اثنان من احصاها دخل الجنه. اي حفظها يا اخوان. الله الرحمن الرحيم، الاله الرب، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار، المتكفل، الخالق البارئ المصور. العليم السميع البصير الحي القيوم الواسع اللطيف الخبير الحنان المنان البديع الودود الغفور الشكور المجيب المبدئ المعين النور لا أحد نقول الله نور السماوات والأرض ولا من حديث لا يجوز ماذا قال في الميزان يا أخوان لترجمة جدا ها كثير أو قليل خذ فقرة طيب نذكر الأبواب قال البخاري ليس بالقوي عندهم وقال ابن معين ضعيف وقال مسلم ذاهب الحديث وقال ابن عدي الضعف على راويته على رجل على رواياته بيه نعم قال عدي ابن فطيب ظاهر ما في الشهر من تبع طيب الأول الآخر الطاهر الباطن الغفار الوهاب القادر الأحد الصمد الكافي الكافي ما ورد الوكيل المجيب المغيث الدائم مثلها أيضا المتعال الجلال والإكرام المولى النصير الحق المبين الباعث المجيب المحيي المميت الجميل الصادق الحفيظ الكبير القريب الرقيب البتّاح التواب القديم لم يثبت قديم الوتر الفاطر الرزاق العلام العليم العظيم الغني المليك المقتدر الأكرم الرؤوف المدبر المالك القدير الهادي الشاكر الرفيع الشهيد الواحد ذو الصوت المعالج ذو الفضل الخلاق الكثير الجليل الكريم والمعلق هنا ذكر عن سطر الحديث عن الله 99 اسماء والمذكور هنا 95 فلعل النفس من سهو الرواه او سهو الكتاب الكتاب والله اعلم المصحف هذا حديث محفوظ من حديث ايوب وهشام عن محمد بن سيرين عن ابي هريره مختصرا دون ذكر الاسامي الزائده فيها كلها فيها كلها في القران وعبد العزيز بن حسين بن سلمان ثقه وان لم يخرجا وانما جعلته شاهدا للحديث الاول عندي سؤال من صاحبه هل يقول انا من يقول انا أجد ان نقول ان الله هو الطبيب على أنه إذن الله نعم على أنه إذن الله نعم خيرا إن شاء الله نعم نعم يجوز الله هو الطبيب قال نعم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت قال الطبيب قال أنت ماذا أنت عيش أنت رفيق أنت رفيق ولكن والله والله هو الطبيب يا أخوان المؤذن أن يختار صفته بالاستفراغ حرفته والراب. نعم يأكل من عمل يده بقيها. Thank you. لا بد يكون من رجال التقدير ما من شيء. نعم رجال التقدير من داود. ها كتاب المن. الحديث عن جر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الطيرة شرك ولكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل. قيل هذا هو ابن عاصم الأسدي كوبي ثقة. ها؟ نعم؟ السادسة. بارك الله فيك. ها الحاوي ابو عمر. ها الحاوي ابو عمر. ايه ابو عمر ولد مطبعي حاوي ابو عمر. ابو عمر خير ان شاء الله نراجع جزاك الله خير. ها ايه ان شاء الله. بارك الله فيك.